الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وكفل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى شرح الحديث الثاني من أحاديث باب الاكتساب في الطاعة، وهو الحديث الذي يرويه أبو جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، يعني سلمان الفارسي، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى إن الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال، أي قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، أي يقوم الليل، فقال له: من؟ فنام، ثم ذهب يقوم، فقال له: من؟ فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلى جميعا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. قبل أن أبدأ بشرح الحديث، أعود ألفت النظر إلى الإخوة الذين يتقدمون ربما بأسئلة شخصية أو أسئلة مدى وقتها، يسعني أن يسألون عن أسئلتهم بعد الصلاة شفاها وأجيبهم إن شاء الله، وأعيد المرة الثانية والثالثة والرابعة أننا لا نجعل هذا الدرس درسا مفتوحا للأسئلة والإجابة عنه، فالأخ الذي له إشكال بأمر ما يسعي أن يسألني بعد الصلاة ويجيبه. هذا الحديث يرويه البخاري رضي الله عنه بسنده عن وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى رسول الله بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي في سلسلة عقد الأخوة التي أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطها بين الأنصار والمهاجرين، بل بين أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. فكان فيما آخى الأخوة التي عقدها بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي، واتجه سلمان رضي الله عنه ذات مرة لزيارة أبي الدرداء. نعم. فلما دخل أو أراد أن يدخل عليه استقبلته زوجته. لفت نظر سلمان رضي الله عنه أن زوجته تلبس ثيابا رثة، ثياب المهنة، غير مبالية بشيء من مظهرها. فقال لها سلمان: ما شأنك؟ يعني هذا الشيء غريب. استغربه سلمان رضي الله عنه، فأجابته قائلة: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. يعني هي لماذا تتجمل في مظهرها وتلبس الأنيق من الثياب لزوجها، ولكن زوجها أبو الدرداء تقول زوجته ليست له أي حاجة في الدنيا، زاهد في الدنيا ومنصرف عنها ومنصرف عن زوجه ومتفرغ لعبادة ربه. ولعلها وصفته بهذا الوصف وهي تمدح بتصورها انها تثني عليه، فسكت ابو الدرداء ودخل عند صاحبه. سكت سلمان وجلس الى صاحبه ابو الدرداء وصنع له ابو الدرداء طعاما وقرب الطعام، ولكن أبا الدرداء اعتذر أن يأكل معه، وقال كل أما أنا فأنا صائم. فقال له سلمان رضي الله عنه: والله لا آكل حتى تأكل. وهكذا أخرج أبو الدرداء فأفطر وأكل مع زوجته وأخيه سلمان رضي الله عنهما. وبات تلك الليلة سلمان الفارسي عند أبي الدرداء. لما أراد سلمان أن يرقد اتجه صاحب الدار أبي الدرداء إلى القبلة ليبدأ فيصلي. قال له سلمان: بل ارقد ومن أصغى أبو الدرداء إلى أوامر بيته، ولعله خجل منه نظرا إلى أنه بيت، ومن إكرام صاحب الدار للبيت أن يساوره، فرقد. قام من الليل ليصلي أحس به سلمان، قال له: من؟ يعني الوقت ذاكر بعد. تمام. حتى إذا كان آخر الليل، يعني حتى إذا كان وقت السحر، قال له سلمان: الآن قد. قام وصلي معهم، وصلي صلاة الفجر، ثم قال له سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي لكل ذي حق حقا. أبو الدرداء قبل هذا الكلام بناء على لطف المحشر ومقتضى الأخلاق، ولكنه أسر في نفسه أن يذهب فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذهب فسأل رسول الله بعد أن أخبره بموقف سلمان، فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، أي الأمر كما قال هو المحق وأنت المبطل في هذا. ماذا نفهم من هذا الأمر أيها الأخوة؟ لما تكلم في مسألة الأخوة التي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطها على درجتين. الدرجة الأولى هي أخوة الإسلام، الأخوة التي تتكفل العقيدة الإسلامية بتحقيقها وبذكر العلاقة بين المتآخرين تحت مظلته. الدرجة الثانية الأخوة التي عقد رسول الله رباطها بين الأنصار وبين المهاجرين، هذه أخوة ثانية دائرة ثانية. الحديث الآن في موضوع آخر، ولا نستطيع أن نتكلم عن موضوع الأخوة وأثر العقيدة الإسلامية في تحقيقها، فهذا موضوع طويل الزين، ولعلنا سنتكلم عنه إن شاء الله في حديث لاحق. ولكن نعرض للمشاهد الأخرى في هذا الحديث. فتحت زوجة أبي الدرداء الباب لسلمان، ولفت نظره منها هيئتها الشعثة وثيابها التي قلنا كانت ثياب دهية، ثياب مهمة. نعم، أنكر سلمان الفارسي ذلك منها وسألها سؤالا ملموما مختصرا يمن عن الهدف، ما شأنك؟ فهمت زوجة أبي الدرداء المعنى المراد. نقف عند هذا المشهد لعل إنسانا يقول كيف أتيح لسلمان أن يتبين هذا من زوجة أبي الدرداء، والمفروض أن لا يراها وأن لا يتبين شيئا من مظهرها وشكلها. الجواب أن سلمان إنما رأى منها المظهر، ورأى منها الثوب الذي كانت تلبسه وهي في داخل الدار، فهي لم تخرج إلى السوق، وإنما فتحت الباب من الداخل. وهذا شيء لا إشكال فيه، ولا يوجد شيء يتنافى مع ما عرفناه من أحكام الشرع والدين. نعم، ولقد قلنا مرارا بأكثر من مناسبة إن أحكام الإسلام كلها حلقات مترابطة تشكل سلسلة واحدة، وكل حلقة مبنية على التي قبلها وتمدد للتي بعدها. هذا هو دين الله. فلو أن المجتمع كان مجتمعا إسلاميا في نشأة أفراده وفي تربية رجاله ونسائه وفي التيار الاجتماعي المسلم وفي كل ما يتعلق بمبادئ الإسلام التي تعرفه، لقلنا بما قاله كثيرا من الفقهاء الوجه ليس بعين، وللمرأة أن تبدي وجهها. ولكن قلت لكم هذه الحلقة من أحكام الله أن الوجه عورة أم ليس بعورة مبنية على حلقة قبلها، والتي قبلها مبنية على التي قبلها. هذا الكلام يقال في مجتمع رزق أهله ونشئ تنشئة إسلامية رجالا ونساء في ضمن البيت، نشأوا على تربية إسلامية بيتية صالحة في المدرسة والمعاهد تلقفت من هذه المعاهد والمؤسسات لتتمم هذه التربية الإسلامية والإسلامية في الشوارع والأسواق. كان دور التيار الاجتماعي متمما ايضا لهذه التربية الاسلامية السالمة. في منهج الثقافة والدراية والعلوم كان ذلك ايضا عينا لهذه التربية. عندما يكون الامر كذلك يكون هذا الحكم الذي قرره الفقهاء بناء على شواهد وأدلة من كتاب الله وسنة رسوله. لكن عندما يتبدل الأمر وعندما نجد الأفراد وقد نشئوا تنشئة غير قوية مخالفة للتربية الإسلامية، وعندما نجد أن الفسق هو المركب الذي يتدخل إلى نفوس الناشئة من رجال ونساء فالامر عندئذ يختلف. وهنا لا بد فعلا ان نغرى الى القاعده القائله تتبدل الاحكام بتبدل الازمان. ويا عجبا لمن يضع هذه القاعده على الرف فلا يغرى اليها ولا يستعملها إلا لتغيير الأحكام من الأشد إلى الأسهل ومن الانضباط إلى الانفلات. أما إذا اقتضت المصلحة أن نرتقي بالحكم من السهل إلى شيء من الانضباط نظرا لظروف تبدلت فالقول ليس هنا. وإن شاء قاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، أي أن كثيرا ممن يسمون بأهل العلم في بلادنا الإسلامية والعربية عندما يريدون أن يصوروا تسهيلات في الربا في أمور حرمها الله ويشجع المسلمين إلى اقتحام هذه المحرمات يلجأون فيما يلجأون إلى قاعدة تتبدل الاحكام بتبدل الازمان. لكن اذا اقتضى الامر العكس كما شرحنا الان، اذا اقتضى الامر ان نشدد في مسألة اقتضى الظرف الحالي التشديد فيها هنا ينسون قاعدة تتبدل الاحكام بتبدل الازمان. ولكن نحب ان نكون موضوعين. عندما يشيع الفساد وعندما تصبح خائنة الأعين هي صفة أنظار كثيرا من الناس الصفة الغالبة فلا شك أن حكما آخر يحين تطبيقا ألا وهو أن النظر بشهوة يصبح محرما ولو كان المنظور إليه غير عدل. متفق عليه. تأتيني بمجتمع كمجتمع أصحاب رسول الله، يأتيني بصديقين كسلمان الفارسي وأبي الدرداء، أقول لك لتكن زوجة أحدهما كزوجة أبي الدرداء وبدون أي تحدث فلا أشكال. بل أكثر من هذا، إن سلمان أجاز لنفسه أن يتدخل في أمر ربما نراه من شؤون أبي الدرداء الخاصة، ولذلك سأله لماذا هذا المظهر؟ طبعا هذا سؤال يبدو أنه شخصي، لكن عندما يكون السائل إنسانا ثقيفا يقنا يعلم شريعة الله قد تلقى لسيره من رسول الله الأحكام ودرس هذه الأحكام وروحها وذوقها في كتاب الله، فإنه يعلم أن المسألة ليست مسألة شخصية بل هي تدخل في نطاق التواصي بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهل هذا الموضوع موضوعا شرعيا ام تفصيلا؟ موضوع شرعي. الزوجة مكلفة بأن لا تظهر أمام زوجها إلا بأحسن نظر، وينبغي أن تبذل كل جهد في سبيل ذلك، وإذا أمكنها أن لا تمكن زوجها من أن يقع عينه منها على ما يطمئن منه وجب عليها ذلك ضمن حدود الاتفاق. إذا أمكنها هذا وجب عليها ذلك. هذا شرع الله ودين الله عز وجل، والأمر فيه تبادل، الزوج أيضا تبادل. ينبغي أن يكون الزوج بحيث لا يجعل الزوجة تشمئز من زوجها. ولعلكم تعلمون قصة ذلك الرجل الشعر الذي شقت زوجته، شكته إلى أمير المؤمنين عمر فاستدعاه، فلما جيء إليه به أنكر ذلك وأنكر هيئته الرقص، وأسلمه إلى من تعهده بالتنظيم والرعاية وحلق شعره ورقصه وتبديل ثيابه، ثم إنه استدعى زوجته وسلم الزوج إليها وهي تحسب أنها شخص آخر. ثم إن أمير المؤمنين عمر ذكر سائر الرجال بأن يكون لنسائهم كما يحبون أن تكون نسائهم لهم. هذا دين الله، ودين الله هو منبع الزوج وأساس كل نفس، وهو مصدر الإيمان والألفة، وهو مصنع نسيج التذاكر بين القلوب. ذلك الأمر ليس أمرا شخصيا، وإنما هو أمرا شرعيا، بل هو من أخطر الأمور الشرعية. ولذلك جاز لسلمان رضي الله عنه أن يقتحم ما قد نظنه موضوعا شخصيا وأن يسألها ما شأنك، وكأنه والدها جاء ليزورهما فرأى مظهرا لم يعجبه فأنكر ذلك. كل مسلم يحق له أن يقف هذا الموقف. ولا بأس أن نقف وقفة هنا، انظروا إلى هذا الحكم الشرعي، إلى هذا الأدب الإسلامي الذي رب الإسلام عباد الله عليه، وانظروا إلى واقع آخر. هذا الواقع الآخر الذي تسيدناه من الحضارة الغربية، هذا الواقع الذي يتمثل في أن تكون للزوجة حالتان اثنتان في ذلك. الحالة الأولى عندما تكون بسبب خروج إلى زيارة، إلى حفل، إلى مهمة، تجد أنها قد زينت وأخذت زخرفها ووقفت أمام مرآتها المدة الطويلة ثم خرجت بأبهى زينة، لأنها أمام مهمة ومهمتها تتمثل في خروجها من دارها إلى زيارة، حفل، نحو ذلك. الحالة الثانية أن لا تكون بسبب من هذا من هذا القبيل، وإنما تكون في دارها. في هذه الحالة تسلم نفسها إلى نقيض الحالة الأولى تماما، فلا تلبس إلا الرف من الثياب، ولا تبالي من نفسها بمظهر، ولا تلتفت إلى شيء مما يتعلق بواجب ما بينها وبين الزوج. هذا واقع. وإن كنت أتفائل فأقول إنه ليس من الواقع الذي يكون في بيوت المسلمة، لكنه على كل حال واقع في البيوت التي الاسلام فيها غريب. يقينا يقينا وانا اعرف هذا. كل بيت يكون الاسلام فيه غريبا المرأة المتزوجة تكون في عقل دارها بأسوأ ما يمكن أن يتصور من مظهر. طبعا نستثني الأشهر الأولى من أيام الزواج، تلك الفترة التي تسمى بشهر العسل، نستثني هذه الفترة التقليدية ونتحدث عن الفترة الأخرى التي تمل فيها الزوجة من هذا، لأنها تبذل كل جهدها لهذا عندما تخرج، ونظرا إلى أنها قد أتعبت نفسها في الحالة الأولى فقد جاء وقت راحتها في الحالة الثانية، ولذلك فإنها لا تلتفت إلى نفسها قط، وكأن الرب عز وجل لم يكلفها بمهمة، وكأن العلاقة ما بينها وبين زوجها علاقة تقليدية عبارة عن دار يجمعهما تحت سقف. انظروا إلى هذا الواقع أيها الإخوة، وانظروا إلى أدب الإسلام. أدب الإسلام يقول تماما عندما تريد المرأة أن تخرج ينبغي أن تكون في غاية الستر وغاية الحسن، على أننا لا نعلم أن هنالك ما يحرم تزين المرأة من نساء، ولكنها تأتي في الدرجة الثالثة أو الرابعة من واجب تزينها لمن؟ لزوجها. إذا المرأة عندما تخرج من دارها ينبغي أن تكون في غاية الستر والصيانة وأن لا تلتفت إلى تكلفات في الزينة قط. فأما عندما تكون في دارها فذلك هو الميقات الذي يطالبها فيه الله سبحانه وتعالى بأن تكون في غاية الأناقة وغاية الزينة حتى تحقق هدفا يرمي إليه الشرع. ما هو؟ إعفاف الزوج، إعفاف الزوج وإعانته على الاستقامة وإبعاده عن الانحراف، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. ما وما أكثر الأدلة والأمثلة والنصوص التي تذكرنا بهذا الأمر أيها الإخوة. تعالى المقوم دين الله والمدنية الغربية في ميزان العلم، في ميزان الرؤية الإنسانية، في ميزان الواقع، ولنتبع أيهما أقرب إلى الذوق وأقرب إلى إسعاد الإنسان وأقرب إلى إقامة المجتمع الإنساني على أساس من الوئام والالتزام والرؤية. تعال رأيتم هذا الواقع الذي انعكس إلينا من الحضارة والمدنية الغربية، وذاك هو شرع الله عز وجل. أين تجدون الذوق العالي الثاني؟ سلوا الملحد، سلوا الفاجر، سلوا الفاجر على أن يكون صادقا في الجواب، لأن لا يروغ ريغام استعدام أو الثعلب. نقل والله الذوق كل الذوق في دين الله عز وجل وشرعه، هذا واضح. وأنا أعلم أن الزوج الذي يعيش في دار غير إسلامية وتكون زوجته قد تعرفت على كل شيء وأخذت من كل سن إلا الإسلام، فهي فقيرة إلى معرفة الإسلام والاقتباس به، أعلم أن هذا الإنسان لن يكون سعيدا بهذه الزوجة. وأنا أتحدث وأقول مرة أخرى، أستثني الأسابيع الأولى التي تسمى بشهر العسل. وأنا أعلم المشكلة وما أكثر ما تكره عليك. وانظروا إلى القضاء كيف جعبة القضاء من المآسي نبعت من هذا الواقع. الزوج يأتي إلى داره فيرى في زوجته كل صورة إلا صورة الزوجة التي ينبغي أن تعد زوجها. غير فارغة هي غير متفرغة له. يجمعهما عملا ماديا إداريا اقتصاديا فقط. الشيء الآخر لا يوجد. والنتيجة أن يكون عيناه مصنوعا للخيانة التي تكلم الله عز وجل عنها في قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. النتيجة أن يبحث هذا الزوج عن غذائه الغريزي في الشارع في الخارج. تنسوي أن يكون الزوج ذلك الإنسان اللطيف ذي الأحلام الوردية العجيبة في خارج داره مع من يتصيدهن، فإذا رجع إلى منزله خلع ثوبا وارتدى ثوبا آخر، قصب وتأفف واستلقى بذرا في غرفته، فإذا قام حديثا بينهما كان حديث سخط حديث ملل، وفي أحسن الأحوال حديث إدارة شؤون حسابات نفقات إلى آخر ما هنالك ملاحقات حسابات. أفهذا وضع طبيعي؟ أن تكون الدار التي جعلها الله عز وجل ملك لئيم ومشرق حلم ذهبي وردي سليم بين رجل وامرأة أن يتحول الأمر إلى نقيض، فتكون هذه الدار في أحسن الأحوال مثابة راحة لهذا ولتلك في أحسن الأحوال، وأن تكون ساعات الصفاء هي تلك التي يتقملها الزوج في الشارع، وأي مجتمع يصدر من حياة بهذا الشكل، وأي سعادة يتطلعها نشأ يكبر ويخرج من المهد في بيت كهذا البيت. ولولا أن الله ستيرا يحب الستر، ولولا أن مشكلات البيوت ينبغي أن تبقى سرا لعرضت لكم أمثلة وأمثلة وأمثلة كلها نماذج للشقاء الأسري، لأن الدار لم تكن دارا مثلا. حقيقة هذه ساطعة واضحة. نعم، ولكن لا بد أن نقلب الصفحة ونأخذ الصورة الأخرى. أضع أمامي وأمامكم صورة دار تجمع بين شاب وفتاة جمعتهما الرابطة الزوجية، كلاهما مسلم متفهم الإسلام، كلاهما مسلم يعى إسلامه. كيف تكون حياتهما؟ كيف تكون علاقتنا بينهما؟ أنا أعلم أن كل ما يمكن أن تقرأه من الصور التي تنتج في خيالك الحب الثاني والأحلام المجنحة الرائعة واللب الذي يسري بين قلبين مما قد يتخيله الإنسان حلما لا يتحقق يتحقق في هذه الدار المسلمة، لأن الزوجة وعت ذوق الإسلام ولطفه فاصطبغت به وطالما تربت عليه. والمفروض انا اتحدث عن مثال الزوج مسلما يطبق اسلامه عن وعي والزوجة مسلمة تطبق اسلامها عن وعي، كل منهما يكون مشرق سعادة للاخر. وهي سعادة لا يحلم بها المتفكعون ولا رواد النوادي ولا الذين يتيهون ويتمرغون في الاوحال ولا الذين ينطلقون في اوديه الاباحيه كما يشاءون. ولله ان من الظلم ان نقارن، ان من الظلم ان نقارن. من اين جاءت هذه السعاده؟ من اين جاءنا؟ من الاسلام، هذا الدين الذي ان بحثت عن الذوق وجدت الدين الاسلامي الانبياء، ان بحثت عن الحق والعدل وجدت الاسلام مصدره، ان بحثت عن اللطف والتربيه في المعاشره وجدت الاسلام كفيله ويمينه. فيا عجبا، لا عجبا لمسلم يعمد بعد هذا لينتقص من دينه ولينتقص من اسلامه وليمد اللسان طويلا في الانتقاد عليه وفي تصور انه امرا اكل عليه الدهر وصرف وان الدنيا تجاوزته وان العصر عصر علم الى اخر ما هنالك من كلام عقل تفوح منه رائحة منسنة، لا علما يؤيده ولا فكرا يؤيده ولا واقعا يصدقه اطلاقا. نعم، اذا نعود الى هذا المشهد من حديثي. تعجب، معنى تعجب سلمان الفارسي ان البيوت ما كانت على هذا المحيط. كل البيوت التي تجمع بين زوج وزوجة في ذلك العصر تكون الزوجة فيها مثالا لإعفاف الزوج، مثالا لإدخال السرور على قلب الزوج. لذلك رأى أمرا غريبا، أمرا شاذا عما يعلم، فقال لها ما شأنك؟ ولكن الجواب الذي تلقاه جعل للزوجة عذرا. لمن أتجنب ولمن أتجنب؟ أخوك أبو الدرداء لا حاجة له بالدنيا قط، اكتفت بهذا الكلام وانصرف. أخوك أبو الدرداء لا حاجة له بالدنيا، كلام جميل لطيف لا تهذيب له ولا تنتقاص، ممكن أن تقرأه بيد فتجده مبيحا لأبو الدرداء، وممكن إذا تعمقت النظر تجده يمني عن جرح في قلب هذه الزوجة. نعم، كلام لطيف لا يوجد أصلا، لم تضف إلى ذلك كلمة. ثم إنها ذهبت فجمعت في ذلك بين الأدب واللياقة وبين الانتزاع. علم سلمان الفارسي المشكلة من ألفها إلى يائها، من أولها إلى آخرها. أبو الدرداء ليس بالرجل الذي يستغني عن زوجته بنساء الشوارع حتى يعرض عنها فتعرض عنه، وأبو الدرداء ليس بالرجل الذي تزوج زوجته وهو لها كارث. والإسلام لا يمكن، الإسلام الواعي، الإسلام الذي دخل في قلب صاحبه عن رعاية ووعي وذوق، لا يمكن أن تجد هذا الإسلام جمع بين زوج وزوجة ثم أبغض الواحد منهما الآخر، لأنه دائما يسمع كلام رسول الله لا يترك مؤمنا مؤمنة إن كره منها خلقا أعجبه منها خلقا آخر. لا يفرح، يعني لا يسمع، لا يبغض، مسلما مسلمة أو زوجا زوجا. إذا ما المشكلة؟ المشكلة أن أبا الدرداء مشغول عن زوجته بالله، مشغول عن زوجته بالعبادة فيما اجتهد، فيما حول إليه، واجتهاده خطأ كما سبق كما سبق. وكان أبو الدرداء حكيما، جعل درسه فعليا ولم يزل درسه نظريا. دخل خامسا وسلم على أخيه وسأل عن حاله، ولم ينبت لبنت صفة من المشكلة، حتى إذا حان الطعام وقرب صاحب المنزل الطعام لضيفه سلمان، قال له أبو الدرداء: تفضل واعذرني فأنا صائم. هنا جاءت المناسبة، قال له: لم آكل حتى تأكل. نعم، قال له: لم آكل حتى تأكل. الحكم معروف، إدخال السرور على الضيف أفضل عند الله من صوم نافلة. وقد قال الفقهاء: إن الصائم صوما نافلا أمير نفسه، فله إذا شاء أن يتم صوما، وله إذا شاء أن يفطر. لأمر الله، ومن خير الأسباب التي تبرر الفطر أن تكون صائما فيغشى دار قبيل، فيتحرز من أن يجلس فيأكل وحده وأنت تنظر إليه، نعم، فتجبر خاطره وتأكل معه. إفطارك بهذا الشكل وإدخالك السرور على قلبه وتشجيعك إياه للأكل خيرا عند الله من أن تبقى صائما وتفطر على الرغم من عظم أجر الصائمين. وهذا دليل آخر على ذوق الإسلام. ونفطر، وأبو الدرداء يعلم الحكم الشرعي، أفطر وأكل معه. هذا أول درس عمل. الدرس الثاني، لعل سيدنا سلمان ما كان يريد أن ينام عنده، لكن لما شعر بالمشكلة غير رأيه، أصر على أن ينام ليجد النتائج، فيزرع الدرس حيث النتائج. وهكذا أمسى المساء ونام سلمان رضي الله عنه في دار أبي الدرداء. وموعدنا لتتمة الحديث، شرح تتمة الحديث، درس قادم إن أحيانا الله عز وجل. أشخاص يعيشون ضمن أجزائكم فلن يستطيعوا أن يحيطوا بجوهر الكون كله، كتاب الله. فإذا أردت أن أضرب مثلا، ولله المثل الأعلى فقط للتقريب، أقول: الإنسان عندما يريد أن يتعرف على نهر من الأنهار، على سلسلة جبل، على جبل في سلسلة من الجبال، على مدينة في دولة من الدول، إلى ما يرجع؟ إلى الخارطة طبعا. هذه الخارطة هي التي تحيطك علما بذلك. وعندما يرجع الإنسان إلى الخارطة طبعا، ما رأيك لو أنه رأس بسط هذه الخارطة وجاء بمكبر عظيم جدا ووضعه فوق البلدة التي يريد أن يصل إليها، ورأى اللون الساطع كحق على ما هو عليه، ورأى الخطوط المتعارجة على ما هي عليه، ورأى الخط المكتوب على ما هو عليه، شو قيمة المعرفة؟ إذا ما تعرف عن خارطة خطوط الطول، خطوط العرض، أين هو الشمال؟ أين هو الجنوب؟ أين هو الغرب؟ أين هو الشرق؟ إذا ما تعرف عن خارطة كلها، ومن ثم بدأ ينظر في البلد التي يريد أن يتعرف عليها، شو يعني إذا عرف خطوط متعارجة؟ هون مثلا سلسلة جبال الأمانوس، شو يعني؟ ما استفاد شيئا من ذلك. إذا هذا الكون بمجموعه له خارطة، لابد ان تبدأ بالتعرف عليها. خارطة واحدة توجد امامك تعرفك على الهيكل الكوني كله، مثل تلك الصورة التي صورت بالالوان المختلفة لجسم الانسان. جسم الانسان عمل كذا صورة، تبني صفرة ورا صفرة ورا صفرة، تلاقي الجسم اولا في ظاهره، بعدين الطبقة التي تحتها، تطير الصفرة، الطبقة التي تحتها، التي تحتها، وهكذا. كما ان هنالك صورة للهيكل الانساني لا بد من العودة اليها، وهنالك خارطة للكون لا بد من التعرف عليها. الخارطة التي تبصرك بقصة الكون في مجموعه، والتي تجيبك على سؤال هو: هل يمكن ان يكون هذا الكون قد تنامى بنفسه؟ امامك خارطة واحدة. ما هي هذه الخارطة؟ ان صح التعبير هي كتاب الله عز وجل. فمن تجاوز كتاب الله وبدأ بدراساته الدقيقة، اختصاصاته الدقيقة كما يقولون، اختصاص دقيق، بدأ باختصاصاته الدقيقة، فهو كمن تجاوز الخارطة الكبرى ولم يتعرف عليها، وبدأ رأسا ليتعرف على ما الغاية أين يقع وكيف يقع وكيف يسير إلى آخره. لم يبقى شيئا من ذلك أبدا. الرجوع إلى القرآن هو مقدمة العلوم كلها، مقدمة العلوم كلها، لأنه الكتاب الذي يبصرك بقصة هذا الكون وحجمه العام، تتصوره تماما ملخصا. فإذا بدأت بكتاب الله سبحانه وتعالى فلسوف تسير معك نبضات الإيمان خشية وحبا وإجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى كلما تعلمت مسألة من المسائل الجزئية. ولسوف يتحقق فيك قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنا إنسان بفضل الله وكرمه، أضرب المثل بنفسي كنموذج، هداني الله فبدأت رحلة متواضعة بسيطة للمعرفة بقراءة كتاب الله، صحيح علوم بسيطة ضئيلة لكنها عمق، لكن حجم الكون أحطته بذهن، حجم العام للكون، عرفت الهيكل الجسدي العام لهذا الكون عندما قرأت كتاب الله، عندما أمعنت بحرية فكرية تامة النظر في كتاب الله. بعد ذلك عندما انتقلت من قراءة كتاب الله إلى دراسة ظاهرة علمية بسيطة في علوم النبات، في علوم الطب، وأنا لست لا من علماء الطب ولا ممن يشتركون في علم الطب، لكن عندما أشم رائحة قاعدة طبية أو ظاهرة علمية تتعلق بالنبات، أجد هذه الظاهرة العلمية التي دخلت في عقلي رأسا إشعاعها اتجه إلى عاطفي، ورأيتني بدون قصد أسبح بحمد الله عز وجل، ورأيتني بلسان لا أملك إيقافه أجل الله عز وجل وأعظمه، وأجد أن عاطفتي كلها تهتز وتهتز إجلالا لله عز وجل. لولا سند المعرفة السابقة للقصة الكونية، هذه المعرفة أضعاف الأضعاف أضعافها لا يحرك في نياط عواطفي إرقا بشكل من الإشكال أبدا. ولكن أنا عندما أجد طبيبا أجنبيا يقول لي عن الأراك هذا الذي نفتاك به، يقول لي عن الأراك، يقولها من طرف لسانه إن هذا العود له خاصية غريبة الشكل وهو أنه يصمد الجراثيم فلا يقبل لأن يتوقع الجراثيم في داخله فلا يقولها من قبيل معرفة جزئية ولا تبقي أثرا في كيانه إلا الحيرة المبهمة حيرة لكن أنا هذا الجاهل بالطب هذا الجاهل بالنبات وخصائصها عندما أسمع هذا الكلام ماذا يفعل بي وقد انطلقت من معرفة هيكلية عامة لهذا الكون أجد قلبي يعبر إسلاما لعظمة الله عز وجل أجد عواطفي وقد اهتاجت عظاما لهذا الإله الذي أرسل رسوله فأوحى إليه أن يوصي أمته باستعمال هذا السواك لا فرقا كبيرا بيني الذي عرفت هذه القاعدة وبين الطبيب الذي علمني هذه القاعدة أن يعلم قالها وهو لا يتأثر به وغير قالها وما ولكن أنا تعلمتها منه تأثرت في نفسي من آثار الخشية لكن من سألت هذا العالم طيب ألا تسأل نفسك أيها الطبيب لتأسيه البيان ما الفرق بين هذا النبات وغيره لماذا لا تتوضع الجراثيم فيه لماذا فيه خاصية تطرد الجراثيم منه لماذا لا يرخي شفته السفلى متحيرة دون أن يعلم الجرح على ذلك وهذا دليل جهله علما فرعي قام فوق ركام من الجهل ماذا يفعل بصاحبه لا يفعل بصاحبه شيئا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ونحن ننشد العلم ونهتف باسمه ونقيم الأسابيع له نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالمنطلقات الأساسية لذلك العلم الذي ينبسط على الصدر شعاعه والذي ينكشف به على القلب جناحه الحمد لله.